ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالوا بقصر منفصل وسكون من الجمع، واندرج معه الأسفهاني والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصفهاني وابن عامر وعاصم ويعقوب. قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. شعبة بإمالة بلى. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الأزرق بالتقليل والإشباع وفتح بلى. قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل بلى. ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أبو عمرو بالإمالة. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أبو عمرو بالإمالة وتقليل بلى. لاحظ على وجه تقليل بلى الإظهار فقط، فذوقوا العذاب بما كنتم. يقول الناظم في تنقيح فتح الكريم بلى إن تقلل اخفي اظهر وغنة فدع لا تمل دنيا وفعل فقللا. ومعنى هذا على تقليل بلى لابد من الإظهار وغنة فدع وتمتنع الغنة وتمتنع كذلك إمالة الدنيا وفعل فقللا. وفعل المقصود بها كل ما كان على وزن فعل وفعل وفعل مثلث الفاعل. أما دليل بلى من متن الطيبة بلى حتى أسف عنه نقل، والضمير هنا عائد لدور أبي عمرو. ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه السوري عن ابن ذكوان قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل بلى ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الكسائي بالإمالة وإمالة بلى واندرج معه خلف العاشر ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. النقاش بالإشباع ولو تري على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حمزة بالإشباع والإمالة وإمالة بلى ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل